بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم. قال رحمه الله: حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك حاون وقال رحمه الله: وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيق وخالد بن أرقطة وسليمان بن صرب وأبي موسى وعائشة. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الجنائز، في آخر كتاب الجنائز. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الشهداء، كم هم الشهداء؟ بعضهم عدوا سبعة، وبعضهم عدهم خمسة، وبعضهم عدهم أكثر وأقل. يقول رحمه الله: حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله الذي ينتهي نسبه إلى أنس. إسحاق بن موسى ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك. قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك نعم بن أنس. قال الإمام: قال حدثنا ثم حول السند. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس أيضا، يعني قتيبة ومعن اجتمعوا. قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهداء خمسة، ثم عد منهم نعم المطعون يعني اللي يموت بالطاعون نعم، والمبطون اللي يموت بالإسهال، يصير ينطلق بطنه ويموت وهو ما وقف بطنه نعم، والغرق اللي يغرق في الماء نعم، وصاحب الهدم اللي ينهدم عليه بيته وينهدم عليه جدار ويموت نعم، والشهيد في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله، وبقي منهم التي تموت بجمع، والذي يطيح في بير. عدهم الترمذي أبو داود ومسلم خمس سبعة، عدهم بعضهم اللي تموت بجمع يعني نفساء، تنزل ولد ثم يموت الولد ثم تموتين، هذه تسمى ماتت بجمع يعني ماتوا جميع الاثنين، هذه تسمى شهيدة، المرأة تسمى شهيدة، كذلك اللي يطيح في بير. الشاهد أن الشهداء خمسة يقال، ويقال سبعة كما ورد في بعض الكتب أنهم سبعة، منهم اللي تموت بجمع واللي يطيح في بير يموت، والغريق وصاحب الهادم وغيرهم. لكن هذه الشهادة هي شهادة دنيا وآخرة، مثلا هذا المبطون والمطعون وغيره هل هما شهداء آخرة؟ تقول لا، هذول شهداء دنيا يعني له أجر شهيد، لكنه ما يغسل ويصلى عليه ويكفن، ما عدا شهيد المعركة الذي يقتل لتكون كلمة الله العليا، فهو لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن. شهيد المعركة هذا شهيد دنيا وآخرة، أنه يبعث وعمله مستديم، إذا قتل عمله مستديم إلى يوم حتى يبعث، فإذا بعث دم أدلون لون الدم والريح ريح المسك، يبعث كما هو على حالة التي قتل عليها، اللون لون المسك والريح ريح المسك، الجرح يثغب يسيل الجرح يمشي دم والناس يشوفونه، لكن اللون لون الدم، لكن الريح ريح المسك، القتل الذي يقتل في سبيل الله تكون كلمة الله العليا، ليس لديه تحرير أرض ولا نصرة عرب ولا نصرة ناس ولا نصرة كذا، إنما يقتل لتكون كلمة الله العليا، هذا شهيد دنيا وآخرة. وأما الستة الباقين فهم شهداء دنيا فقط، يعني لهم أجر شهيد لكن في الآخرة لا، لأنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، فهم شهداء لهم أجر شهيد، ولكن شهيد دنيا والآخرة هو الذي يقتل في سبيل الله نعم. يقول الترمذي رحمه الله: والحديث حسن صحيح نعم. يقول الترمذي: وفي الباب عن أنس بن مالك وصفوان بن أمية وجابر بن عبد الله نعم. وخالد بن عقبة نعم وسليمان بن سرج نعم وأبي موسى وعائشة الجميع لهم سندات ينتهون إلى أن الشهداء بعضهم يقول 5 وبعضهم يقول 7 نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن سرج لخالد بن عرفطة أو قال خالد بن سليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مفسر لنا بعض ما يأتي للشهيد الذي ليس شهيد معركة. يقول حدثنا عبيد بن أصباط قال حدثنا عن أبيه أصباط ابو محمد قال حدثنا ابو سنان الشيباني قال عن ابي اسحاق السبيعي نعم. قال سليمان بن سرج لخالد بن عقبه او قال خالد بن سليمان انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره. بس ابو اسحاق ادرك الصحابه هذول صحابه يعني بن سرج. يقول ابو اسحاق السبيعي ومن الخامسة يقول ان سليمان بن سرج وخالد بن عرفطة واما هذا قال هذا او هذا قال هذا. هل سمعت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهيد لا يعذب في قبره كذا؟ من قتله بطنه فانه ما يعذب يعني اصابه الاسهال حتى مات انطلق بطنه بإسهال حتى مات فإنه لا يعذب في قبره. هذا بعض فضائل الشهداء الذين ليس شهيد معركة. فقال أحدهما لصاحبه نعم يعني شك أبو إسحاق هل هو خالد يسأل هذا أو سليمان يسأل خالد هل قال سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الشهيد الشهداء الستة اللي غير صاحب المعركة أما صاحب المعركة فلا يعذب بالإجماع إنما هو الشهيد الستة هل يعذب في قبره؟ قال نعم سمعت أنه قال لا يعذب في قبره. نقول الحديث حسن غريب نعم في هذا الباب. باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة وحديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص قال عن أسامة بن زيد بن حارثة نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب. يقول هنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الطاعون أو ذكر عنده الطاعون فقال هو بقية رجز فأنا أصاب بني إسرائيل فبقي يعني في الأمم إلى يوم القيامة. لكن في غير الترمذي حديث الطاعون في غير الترمذي يقول واخذوا إخوانكم من الجن. مرنا قريبا في أبي داود ومسلم أنه قال واخذوا إخوانكم من يعني طعن رماح الجن تطعن الناس إذا سلط الله الجن على الناس. قال هو واخذوا إخوانكم من الجن يعني يضربون الناس الجن يسلطون على بني آدم فيضربه مع ظهره ولا مع كتفه ولا مع فطنه ويموت تصير طاعون يموت. قال ما هو الطاعون؟ قال واخذوا ضربوا إخوانكم من الجن هذا الطاعون. والطاعون ورد على الشام في أيام عمر رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب. ولما ورد عمر لما قيل له أن بيت المقدس لا يفتحه إلا عمر بن الخطاب، مكتوب عندنا في التوراة والإنجيل أنه لا يفتحه إلا الخليفة عمر بن الخطاب، وعندنا صفته. ورى خالد بن الوليد عرضوا خالد لأنه يشبه عمر، خالد يشبه عمر في الشكل، يشبه عمر لما طلعوه الجاثليك أمير البلاد وأمير النصارى، قال ورنا عمر، قالوا جاء عمر طلعوا خالد، قال لا ما هو يا عرب، يقول يا عرب والله ما نفتح حتى يأتي الخليفة اللي صفته عندنا، أرسلوا الخليفة يقول والله لو تبدون طول عمركم ما تفتحون بيت المقدس. فتشاور الصحابة رضي الله عنهم وقالوا اكتبوا لعمر يجي، ما له إلا أجر. فجاء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أرضى عمر، ولما ورد قيل إن في الشام طاعون، فقال نحن لا نقدم القرية اللي فيها طاعون، ما نقدم عليها، نقدم إلى بلاد أخرى، نمر على بلد أخرى، البلد هذه فيها طاعون نتركها ونمر على بلد أخرى. فقال الصحابة كيف تهرب من قدر الله يا عمر؟ قال أهرب من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصابكم الطاعون وأنتم في أرض، إذا وقع الطاعون في بلاد وأنتم فيها فلا تخرجوا فيها هربا من القضاء والقدر، وإن كان ما قبل أن تصلوها فلا تدخلوها. فسجد شكرا لله الذي صار رأيه وافق وافق الحديث الصحيح. الشاهد أنه أتى بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه وأطلعوه أمامهم، ولما رأاه نزل وفتح الأبواب كلها وعاهدوا عمر رضي الله عنه ودخل بيت المقدس، ثم خط كنيسة القمامة الموجودة الآن وخط مسجد يصلى فيه اليوم. الشاهد أن عمر رضي الله عنه لما قيل له أن القرية هذه اللي تمر فيها إلى الشام هذه فيها طاعون، قال ما نقدمها خلاص، الجيش ما أخليها بكم هذه القرية، نمر من قرية أخرى أو من طريق آخر. فألامه الصحابة كيف يا أمير المؤمنين تهرب من قضاء الله، تهرب من تفر من القضاء والقدر، تفر كذا؟ قال ما أفر، أنا أفر من القضاء إلى القضاء، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، لكن ما يمكن أنزل الجيش أدخل الجيش بلاد فيه طاعون يخلص علي يصير بذمتي أنا. جاء عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الطاعون وأنتم في أرض لا تفروا لا تخرجوا منها، وإن أتيتم إلى قرية فيها أو مدينة فيها طاعون فلا تقدموا فيها لا تدخلوها. قال جزاك الله خير، وسجد شكرا لله الذي وافق رأيه وفعله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الطاعون إذا كان في بلد وأنت فيها لا تخرج لا تهرب منها، أو وقع غير الطاعون من الأمراض التي وقعت اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الناس اليوم الأزمان الأخيرة يفعلون أمور تحدث لهم يأتيهم أمراض لم تكن في أسلافهم، يبتليهم الله بأمراض لم تكن في أسلاف، ما يعرفونها، ما كانت في آبائنا ولا في أجدادنا، ما نعرفها. فتأتي أمراض اليوم الحمى التفو والحمى كذا وكذا وكذا وكذا، وطعموا أطفالك وتطعموا أنتم، كل هذه الأمراض ما كنا نعرفها في آبائنا ولا في أجدادنا. لكن إذا عصى الناس عصوا ربهم تعالى وتقدس أحدث الله لهم أمراض لم تكن في أسلافهم. انظر، لأن أسلاف قد يكون طاهرين ولكن الناس قد يكونوا مستحقين للعذاب. فالشاهد إذا رأى الإنسان أن مرضا نزل في البلد اللي هو فيه فلا يخرج منها فرارا منها، ولا يهرب إلى المستشفيات أيضا، لأن عدم توكل على الله تعالى وتقدس. فتجد إذا يقع شيء هذه الشوكية والتفو وفلان وكذا وكذا تجد المستشفيات تغص غصا، ليش؟ عدم توكل على الله، ليش أنا ليه أفعل كذا أنا بنفسي وبأطفال، ليش أعذب نفسي وأعذب أهلي؟ بين التوكل على الله، توكل على ربك، نعم افعل السبب لكن ما هو بهذا الشكل الهجيج والضياء والصياح والغلبة على والزحام والمضاربة على المستشفيات حتى يضربوني إبر ضد هذا المرض اللي جاء. المرض اللي كان يبيجيك ضربت إبرة ولا ألف إبرة ما ينفعك إبرة ما تنفعك، إذا كان الله قدر شيء يبيجيك ضربت إبرة ولا ما ضربت إبرة ما تنفعك، لكن السبب ما عليه نقول لك افعله، لكن ما هو بهذا الشكل اللي يفعله الناس، لأنه عدم توكل على الله. الشيء اللي يفعلونه الناس اليوم ما في توكل على الله ولا في ثقة برب العالمين. كثير من العائلات لا يعرف المستشفيات، ومع هذا الله تعالى واقيهم تعالى وتقدس، لا يعرف المستشفيات واقيهم ربنا من كل الأمراض التي تقع، لأنهم متوكلين على الله حق توكله، ثقة برب العالمين. ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، افعل السبب، خذ مثلا عقاقير أولية واجعل ببيتك مثلا دولاب، سميه دولاب الإسعاف في البيت، إسعاف حط فيه جميع الحبوب التي يذكرون الناس أنها راسك دار، خذ بنادول فيه مثلا حاجات خذ من سليم ما كذا ايش اسمه اسبري وخذ كذا خذ كذا اجعل في بيتك اسعافات للاطفال او لك او شيء من هذا او شيخ صبر او مثلا مر او حلتيت او الحبه السوداء هذه ادويه الرسول عليه الصلاه والسلام. اما المر والا مثلا الحلتيت والا مثلا حبه السوداء التي تشفي من كل مرض فالثقه بالله والتوكل عليه هذا واجب للمسلم على الرب واجب للمسلم واجب لك واجب لك أن تؤديه وتثق بربك وتكل على الله لأنه واجب من الواجبات تجاه ربك الإنسان ثق بربك واصدق معه يصدق معك ربك ولا يصيبك شيء. نعم قول الترمذي والحديث الحسن صحيح لكن مرنا أنه وقت إخوانكم من الجن يعني يضربوكم بالرماح عاد شوف في أي مكان يموت بإذن الله تموت العائلة بكاملها وتموت العائلة يبقى واحد وموت العالم حتى أن المقبرة ما يلقون من يدفنهم مقبرة تمتلي ولا يلقون من يشيلهم من البلاد حتى يدفنونهم. وقع في عام 47 أو 37 وقع الطاعون في البلاد كلها عام 37 فمات عالم أمة كبرى ماتت راحتنا. باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا أبو الأشعث الأجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى وحديث عبادة بن الصامت حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا أبو الأشعث العجلي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن أبي قال يعني سليمان بن طرخان أبو المعتمر بن سليمان سليمان بن طرخان قال حدثنا عن قتادة بن دعامة نعم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة نعم عن أنس يروي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عاد معنى كره أنت كل الناس يكره الموت فالمعناه أني أكره لقاء الله تقول لا ما هذا معنى كل الناس يكرهون الموت لا شك في هذا ما في أحد يحب الموت لا أحد يحب أنه يموت ما في الناس كلهم يكرهون الموت لكن ليس معنى الحديث كراهية الموت معنى الحديث كراهية أنك ستلقى ربك الإنسان وتكره أن تموت علشان تلاقي ربك هذا معنى. وأما أن نكره الموت كل الناس تكره الموت ولا تحب الموت لأنه قضى مصيبة من المصائب يكرهونه الناس لا وإن كان حقا الموت حق لا شك في هذا لكن الناس تكرهه لكن ليس معنى أنك تكره الموت أنك تكره لقاء ربك ليس هذا معنى قد تكون تحب لقاء ربك وتكره الموت أيضا الموت تكره أن يصيبك لأنه مصيبة من المصائب لكن تحب لقاء ربك تحب أنك إذا مت أنك تلاقي ربك تحب هذا فهذا إذا حببت لقاء ربك تعالى وتقدس فإنك تحب فإنه يحب لقاءه. أما إذا كرهت لقاء ربك ما المقصود أن تكره الموت إنما كرهت لقاء ربك ما ودك أنك تموت علشان تروح لربك وتروح للآخر وتروح كذا فهذا من كره لقاء الله يعني كره أن يموت ويلاقي ربه الله يكرهه تعالى وتقدس لأن الله صفة من صفات الحب والكره يكره ويحب صفة من صفات رب العالمين يثبتها كما جاءت حقيقة بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل يحب ربنا بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل نعم ليس كمثله شيء هو السميع البصير نعم. والحديث يقول الترمذي حديث حسن صحيح نعم. يقول الترمذي وفي الباب عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة نعم وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله حب لقاه. وأعتقد أن الحديث هذا موجود في البخاري ومسلم يقول من أحب لقاء الله حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس معناه كراهة الموت يقول أنا أكره الموت معناه أن الله يكرهني تقول لا الموت كل الناس يكرهونه ما في أحد يحب الموت لأنه مصيبة من المصائب إنما تكره لقاء الله تكره أن تموت فتلاقي ربك وأنت ما تدري ما تدري لكن إذا كرهت إذا مثلا أنك كرهت أنك تلاقي ربك تخشى من العذاب أن الله يعذبني أو أن الله يفعل بكذا وكذا، وتخشى من قدرة الله عليك وأنه يغضب على غضبان عليك بما تفعل، وأنه وتخشى من ذنوبك الإنسان، وتخاف ربك أن يعذبك مثل ما فعل صاحب الذي يقول أحرقوني وذروني في الهواء، فإن الله يغفر لك بها. إذا عملت هذا ربما يحب الله لك ويغفر لك ما فعلته من ذنوبك الإنسان ما لم تكن كبائر. فالكبائر أما أن تتوب منها في حياتك أو تحت عفو الله تعالى وتقدس. فالإنسان إذا كان عنده عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه سريع العقاب، ائتي بأنه غفور رحيم وأنه واسع الرحمة وأنه لا تقنط. خلك بين الرجاء والخوف، اجعل طريقك بين الرجاء والخوف. فإذا مرضت فاجعل الرجاء أكثر، اجعل الرجاء وحب لقاء ربك أكثر. وما دمت تمشي صحيحا معافى فاجعل الرجاء والخوف سلم هذا بين السور هنا وسور هنا، لا تتجاوز هذا ولا تزود هذا على هذا، بين الرجاء ترجي رحمة ربك تعالى وتقدس ولكن تخاف من عقابه، إنه شديد العقاب وإنه لغفور رحيم. يجعل تعالى الرحمة والغفران سوا، يجعل العذاب والرحمة والغفران سوا. فهذا معناه أنك تجعل الرجاء وتجعل الخوف من عقاب ربك تعالى وتقدس، هذا معناه أنك لا تقنط من رحمة الله الإنسان وتقول أنا فعلت وأنا فعلت، ولا تأمن العذاب أيضا، من يدري، لا تأمن العذاب بحيث تصر على المعاصي وتفعل الذنوب وتقول أنا في رحمة الله، لا تأمن الرعاة، لا تأمن العذاب. اتق ربك تعالى وتقدس وخف ربك، وإن وقعت بشيء غصب عليك أو غلبك الشيطان عليه ونفسك الأمارة فهذا شيء استغفر منه، فإن استغفرت تاب الله عليك تعالى وتقدس ما لم يكن كبائر. فالكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة، فتوب إلى الله توبة النصوح التي لها ثلاثة شروط، وبعد ذلك وإن ما تبت ومت فإلى الله تعالى وتقدس، ربما أنه يعفو ويتجاوز تعالى وتقدس، أو يرمى في جهنم المدة التي تطهرك، خلود في النار ما يخلد، في النار معاصي ما يخلد، أهل المعاصي ولو كبائر ما يخلدون في النار، ولو شرك أصغر ما يخلدون في النار، حتى الشرك الأصغر اللي هو الرياء والسمعة وطلب المدح وطلب كذا هذا ما يعذب، ما يخلد في جهنم، إنما يلقى في النار ما لا يغفر. الشرك سواء كان أكبر أو أصغر أو شيء ما يخلد، ما يغفر، إنما ما يخلد في النار. نعم. رحمه الله. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال رحمه الله وحدثنا محمد بن مشاق قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن ثم حول السند الترمذي رحمه الله فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن زرارة بن أوفى قال حدثنا سعد بن هشام قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهو معنى الحديث الأول، يعني أنه إذا قيل له أن فيه جهنم وفي قبر وتسأل في القبر ويضرب الكافر أو المنافق مطرقة من حديد ويفعل كذا ويفعل كذا، يكره أن يموت علشان يصير إلى هذه المصائب. هذا الذي يحب ما يحب لقاء الله، الذي يكره أن يموت لأجل يلاقي هذه المصائب التي حدث بها، يكره أن يموت لأجل لا يلاقي، فهذا يكره لقاء الله، فالله تعالى وتقدس يكره لقاءه. وأما الذي يحب الله فهو معروف، يحب الله تعالى وتقدس فهو معروف يحبه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه تعالى وتقدس، يعني واثق بربه، مؤمنا بربه، متوكلا على ربه، مؤمنا به، مات على الاستقامة، هذا لا شك أنه يحب ربه لأنه ما فات، لأنه واثق بربه. ومفضل الرجاء على الخوف، فضل الرجاء وفضل رحمة الله وسعته غفرانه على غيره، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، لأنه ما يرى أن الله سيعفو عنه ويغفر. نعم. يقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: يا رسول الله كلنا نكره الموت، ما في أحد يحب الموت. قال: ليس كذلك، ليس هذا كذلك، ليس الموت، الموت يكرهونه الناس كلهم، ما في أحد يحبه وإن كان حقا، ولهذا يلغزون أن الناس تكره الحق وهو الموت. فالشاهد أنه قال لها: ليس هذا، ليس الموت، الموت ما في ما يحبه أحد، وإن كان حقا يوصوا لابد منه، لكنه مصيبة من المصائب، إنما هو أنه يذكر له ما في ما يلقاه في القبر، وما يلقاه في جهنم، وما يلقاه في الحساب، وما يلقاه، فيتعاظم هذا كله ويكره أن يموت علشان يصير إلى هذه المسائل، فيكره الله لقاءه. نعم. فسر لها ووضحها لعائشة، يقول إن المؤمن إذا بشر برحمة الله، سعة رحمة الله، ودخول الجنة والحور العين، هذا أراد، أحب أن يلقى ربه، أحب أن يموت فيلقى ربه، والكافر بالضد من ذلك أو المنافق أو غيره. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: الحديث حسن، اللي بين يدينا هذا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في من قتل نفسه. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: إن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من قتل نفسه هل يصلى عليه؟ قتل نفسه، لأنه فيه وعيد شديد، من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يقتل نفسه بحديدة، ومن قتل بسم جاء يوم القيامة يتحس السم، ومن قتل نفسه بغرق أو حرق أو شيء من هذا جاء يوم القيامة يعذب بما قتل نفسه به. ليه الله تعالى أعطاك روح، أعطاك جسم، وأعطاك عقل، وأعطاك نفس، تقوم تتلف هذه النفس ليش تتلفها؟ فيعذب عذابا شديدا في هذا حتى عاد يرى الله تعالى فيه مصيرهم. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال ها ابن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن إسرائيل عن إسرائيل وشريك بن عبد الله قال عن سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال جابر إن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه. يقول جابر بن سمرة: إن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر عنه عقابا له، عقوبة له. ليش يقتل نفسه؟ الإمام ما يصلي عليه، الإمام السلطان الأعظم، سلطان الدولة ما يصلي عليه، لكن يصلي عليه المسلمون لأنه لم يكفر، ما خرج من الإسلام، هو سوى كبيرة من كبائر الذنوب لا شك في هذا، وتحت مشيئة الله لقي ربه وتحت المشيئة، أما أن يعفو الله عنه ويتجاوز أو يلقى في جهنم. الشاهد أن عقوبة له إمام المسلمين ما يصلي عليه، الإمام مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى على الذي قتل نفسه، فذلك السلطان ما يصلي عليه، إنما يصلي عليه المسلمون لا بأس بذلك، لأنه لا يزال في إسلامه، لأن من صلى إلى القبلة وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك ولم ينقض هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، ما ينقض ما نقضها بشيء مما ينقضها ثم مات على ذلك، فإنه يصلي عليه المسلمون حتى لو فعل كبيرة من كبائر الذنوب يصلي عليه، حتى لو كان زاني أو سارق أو شارب خمر يصلي عليه المسلمون، لأن الكبيرة من كبائر الذنوب ما تخرجه من الإسلام، يصلي عليه المسلمون. لكن الذي يقتل نفسه أكبر جريمة من هؤلاء، فالإمام الأعظم ما يصلي عليه. الإمام السلطان ما يصلي عليه، إنما يصلي عليه سائر المسلمون. فالرسول عليه الصلاة والسلام تأخر عن الصلاة عليه عقوبة له أو معاقبة له على ليش إنه قتل نفسه، لأنه جريمة أكبر من الجرائم أو أعظم جرمة من الجرائم. الشاهد أنه عقوبة له تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، لكن صلى عليه المسلمون. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، يعني أنه لا يصلى على قاتل نفسه بأي نوع من الأنواع، قتل نفسه، أحرق نفسه ببنزين طب على نفسه وأحرق نفسه، أو غرق أو أغرق نفسه، أو طاح تحت سيارة عمدا يريد أن تقتله السيارة، أو تحت بابور الحديد، أو مثلا تحت رمى نفسه في بير، أو مثلا قتل نفسه بسيف أو بسكين أو بسم أو بأي نوع من أنواع القتل، المهم أنه قتل نفسه، تلفت هذه النفس يعاقب بأن الإمام الأعظم ما يصلي عليه، إمام الدولة سلطان الدولة ما يصلي عليه، لكن المسلمون يصلون عليه وسيلاقي ربه تعالى وتقدس. نعم. يقول هذا قول الإمام أحمد أنه يصلي عليه، لأن الإمام ما يصلي عليه الأعظم، لكن يصلي عليه المسلمون. أما سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه فيرون أنه حتى الإمام يصلي عليه. طيب حجتهم الرسول ترك الصلاة عليه وهو عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين ذلك اليوم، ترك الصلاة عليه عقوبة له، فأن يصلي يصلي عليه السلطان والرسول تأخر لا أدري. نعم. باب ما جاء في الصلاة على المديون. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء فصلى عليه. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد، وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من كان عليه دين لا يصلى عليه، اللي عليه دين ما يصلى عليه الرسول ما صلى عليه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال عن شعبة بن حجاج قال عن عثمان بن عبد الله قال عن عبد الله بن أبي قتادة اسمه الحارث بن ربيعة رضي الله عنه، بطل من أبطال المسلمين ومن أشجع المسلمين، كان له فرس في بدر، كان في بدر عنده فرس والمقداد، ما فيه إلا فرسين فقط، القتادة والمقداد بن الأسود في غزوة بدر فرسين فقط. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم صحابي من الصحابة ميت فأراد فامتنع من الصلاة عليه، قال صلوا على صاحبكم. ليش؟ لأن عليه دين، هو لأخبر الرسول أن عليه ديناران. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله الديناران علي أنا، قال حق الغريم، حق الغريم بذمة صار وبرئ ذمة الميت، الميت ما عاد عليه شيء خلاص عليك أنت، وحق الغريم صار عليك. قال نعم حق الغريم وذمة الميت يا رسول الله، فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا متى؟ هذا في أول الإسلام حينما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة ولم يكن هناك جيش ولم يكن غزو، ما كان تغزو السرايا وتجيب الأموال، لما كثرت الأموال سيأتي الأحاديث اللي كان يفعلها الرسول. نعم. يقول الترمذي والحديث هذا حسن صحيح، أن المدين ما كان الرسول يصلي عليه. السؤال هنا إذا كان إنسان مدين وقال أهله أو اللي معهم الجنازة هذا مدين عليه دين، هل يصلي عليه الإمام الأعظم ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتمثيلا للي قتل نفسه؟ تقول يصلي عليه الإمام، الإمام اللي غير الرسول، لأن الرسول قد يكون أنه منهي عن الصلاة على ذلك الوقت، لكن أتى الإسلام بأن الرسول صار يصلي على الناس المدينون. نعم. يقول بعض الإخوان أمس أنك أريد أن تسحب كلامك، ليش؟ لأن قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجبت خاصة به، فيقول الأخ لازم تسحب كلامك هذا، قلت سمحوا سحبت كلامي خلاص. ليش؟ قال لأن عمر قال وجبت، قلت خلاص سحبت كلامي. هذا الشاهد أن بعض الإخوان ينبه جزاه الله خير على بعض الفوائد الذي تمر، فاللي ما يصلي في الصلاة هنا أنا قلت أن ما يصلي عليه يصلى عليه الناس الآن، حتى لو كان مدينا يصلون عليه الناس حتى الإمام الأعظم. قال رحمه الله حدثنا أبو الفضل مكتوم بن عباس الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. قال فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الفضل مكتوم بن العباس أبو الفضل قال حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح قال عن الليث عن الليث بن سعد قال حدثنا عن عقيل بن خالد عن عقيل بن خالد تلميذ الزهري قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه. يقول أبو هريرة كان يؤتى بالرجل وعليه الدين فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل ترك مالا يوفي عنه دينه. إذا قالوا عليه دين يا رسول الله قال هل ترك مالا يقضي دينه، فإن قالوا نعم ترك مال يقضي عنه دينه صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يترك شيء فإنه لا يصلي عليه. ليش؟ لأن صلاة الرسول وصلاة أمته على بعضهم بعض هي شفاعة، نشفع للآدم هذا اللي قدم قدامنا، اللهم ادخله الجنة، اللهم اغفر له وارحمه، نحن شفعة. هذه الشفاعة ترد إذا بحق الآدمي، عنده حقوق للآدميين ما تقبل شفاعتنا ولا تقبل شفاعة الرسول في حقوق الآدميين. ولهذا عليه الصلاة والسلام إذا كان على الإنسان دين يتأخر. ليش؟ لأن شفاعته ما تقبل، ويشفع لكن شفاعته في حقوق الآدميين ما تقبل، فلهذا لا يصلي عليه. أما لما كثرت الأموال وصار المال بين يديه عليه الصلاة والسلام فقال أنا أولى الناس بأمتي، أنا أولى الناس بأمتي، صار هو اللي يسدد ديون المدينين سواء كان فلان أو فلان يسدد عنهم، إن ترك مالا فلورثته وإن ترك دينا فنحن نسدد عنه. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لما كثرت الفتوحات على الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت الجيوش والسرايا تأتي بأموال المشركين وتأتي بنسائهم ويبيعون ويشترون، وكثرت الأموال بيد الناس وكثرت في بيت المال الأموال، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بفرد من أفراد أمتي، أنا أولى الناس بكم. الذي يموت وعليه دين فعلى بيت المال وفاءه، الذي يموت من المسلمين وعليه دين فعلى بيت مال المسلمين وفاءه، حقا واجب أن يوفي بيت المسلمين عن الفقير المسلم الذي يموت عليه ديون ما استطاع سدادها، حق على بيت المال، لا سيما إذا كان فقيرا ما استطاع. أما اللي يبذر أمواله أو يلعب بأمواله أو يسوي فيها محرمات ومنكرات فلا يسدد عنه، لكن الفقير المسلم الذي وراءه عائلة ويكد عليها ويتدين حتى تكوم عليه الدين ثم مات فحق من حقوقه أن يوفي عنه بيت المال، بيت مال المسلمين يوفي عنه، لأن الرسول هكذا قال أنا أولى الناس بأمتي من مات وعليه دين ولا يحق سداده فنحن نسدد عنه بيت المال، يسدده عنه، ومن مات وله مال لا نتعرض ماله للورثة، المال هو لورثته، لكن كان ما عنده مال ومات فديونه على المسلمين، ديونه على بيت مال المسلمين. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في عذاب القبر. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى بعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في عذاب القبر، باب ما جاء في عذاب القبر. لكن قبل القبر هل في عذاب؟ قبل القبر، قبل يدفن في القبر في عذاب؟ تقول نعم، حينما تأتي ملائكة الرحمة أو تأتي ملائكة العذاب. حينما تأتي ملائكة الرحمة تأتي له بمناديل من الحرير، من حرير واستبرق، كما ذكر ذلك أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده. تأتي الملائكة ملائكة الرحمة بمناديل من حرير، ثم إذا وضع هذه على نعشه، ثم تحمله الملائكة حينما يقبض روحه تسل كأنها شعرة تسل من عجين، لا يحس بشيء ولا إلا أنه يقبض وتسل روحه مثل الشعرة التي تسل لها من العجين، لا يتأثر بشيء ولا يحس بشيء. ثم يقبضه ملائكة الرحمة، ثم إسرائيل يسلمه إلى الملائكة، فتكون الملائكة هي اللي تحمله وينظر إلى روحه بيد الملك، حتى ثم تحمله معهم الملائكة حتى يصل إلى قبره. فإذا وصل إلى قبره فرشوا له أيضا فرش من السندس والاستبرق، ثم جاءه الملكان الذي لا بد منه، ملكان لا بد منه، مثل الصراط لا بد منه، الصراط لا بد منه، والملكان ليسألانك لا بد منهم. فتنة، وهذا أول امتحان للآدمي يمتحنونه، وثاني الامتحان الصراط. الشاهد يأتيه ملكان منكر ونكير، أو المنكر والنكير، أما بالتعريف أو بالتغيير كل واحد. الشاهد يأتيه ملكان فيقولان من هذا الرجل المقدس؟ أول يقول من ربك؟ يقول ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من هذا الرجل؟ ما يقول منه رسول الله ولا منه محمد، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول الرسول عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كنا نعلم أنك تقول فنم صالحا، فيوسع له قبره 70 ذراع من ذراع القدرة في 70 ذراع من ذراع القدرة، ثم يقولان له نم، فينام كأنه عروس الذي لا يحب أن يوقظ إلا أحد أهله إليه، نومة عروس. يقال في بعض الروايات أنه يتطل عليها أزواجه من الحور العين، وأنه يفتح له باب من أبواب الجنة ليرى منزله في الجنة، والكافر يرى منزله في النار إلى آخره. في أحاديث كثيرة وروايات كثيرة في المسند وفي أبي داود وفي غيرها صفة عذاب القبر ونعيمه موجودة في الكتب. الشاهد هنا يقول فيقولان نب، فلقد كنت صالحا، فيفتح له قبره 70 في 70، ويوضع يضيء القبر كأنه أعظم من نور الشمس، ثم بعد ذلك ينام يذهب نعم. فبعد ذلك يأتينا عاد الثاني نعوذ بالله من ذلك. يقول ألا أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ يقال إنهم يقولون سنخبرهم، ويرى بعضهم رؤيا منام أنه في النعيم وأنه منعم وأنه كذا. يقال أنهم يقولون له سنخبرهم، ثم يرى أحدهم أحد أقاربه رؤيا بالنوم أنه منعم وأن الله فسح له في قبره، يقال هذا والله أعلم. والثاني حينما يؤخذ من تأتي الروح وتأتي ملائكة العذاب فتأخذ نعوذ بالله روحه مثل المخطر، المخطر المحمى بجمر، جمرة يلتهب على الشعر الذي طوف يحرق تسمع حساسيته نعوذ بالله نعوذ بالله، فيجد من الآلام ويجد نعوذ بالله من العذاب، ويجد الروح ما خرجت، يجد من العذاب ومن الآلام والروح ما خرجت، لأنها مثل مخطر محمى، كأنها على مخطر محمى على صوف يشوي الصوف المخطر يشوي الصوف تجد ريحه من بعيد، ثم إذا قبضت روحه وانتهى تلقته ملائكة العذاب، ثم تجد الناس يحملونه كأنهم يحملون حجارة كأنه صخر فوق رقابهم، حتى يقول له أين تذهبون، يا ويله أين تذهبون به، حتى يؤتى به إلى قبره فيوضع في القبر، فإذا وضع أتاه الملكان منكر ونكير، من ربك ما أدري، من نبيك ما دينك ما أدري، من هذا الرجل ما أدري، الناس قالوا شيء وقلت مثلهم أنا ما أعرف شيء ما تعرف شيء، ثم يضرب بما يضرب بمرزبة مطرقة من حديد، مطرقة نعوذ بالله من جهنم، يضرب بمرزبة من حديد ويغوص إلى الأرض السابعة السفلى كما ورد في بعض الأحاديث، ثم تلفظه الأرض تغذك وأنت على أرضك اليوم وأنت في بطني، ثم تلفظه ثم يرجع ثم تلفظه، يقال إنه ليوم القيامة ويقال إنها ثلاثة أيام ويجلس في قبره، ثم يوم تؤمر الأرض أن تنضم عليه نعوذ بالله، فتنضم أضلاعه بعضها إلى بعض ويصير قبره مظلم ووحش ووحش، وتأتيه الحنشان ويأتيه كل شيء في قبره نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله عذاب القبر ما يتصوره متصور، عذاب القبر في أحاديث كثيرة وفيه وعيد شديد، ما يتصور الإنسان ما يحصل للفاجر والمنافق والكافر من العذاب في القبر نعم. فلا يزال أما في نعيم أو في عذاب حتى يبعثه الله، لأن الله تعالى وتقدس جعل نار جنة ويعذب في قبره وينعم، نعيم القبر وعذاب في أحاديث كثيرة، والقرآن نطق بهذا كلام ربنا، ربنا تعالى وتقدس يقول في فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة الحين اللي يعرضون على النار فرعون وآله كل اللي يلتحمون به فرعون اعرضوا يعرض عليهم جهنم غدوة وعشيا، عاد يوم القيامة بعد أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، الشاهد أن الجنة والنار مخلوقتان منذ خلق الله السماوات والأرض، ومن أنكرهما عامدا فهو خارج من الملة، اللي ينكرهم جهل هذا قد يكون أنه مبتدع أو أنه آثم، لكن ينكر عامدا يدري أن القرآن تكلم بوجود الجنة والنار وينكرها عامدا لا شك أنه يخرج من الملة، لأن الإيمان بالجنة والنار من أركان الإيمان، من أركان الإيمان أن تؤمن بالجنة والنار وأنهما خلق مخلوقتان وأنهما أيضا لا يفنيان، ما تفنى الجنة والنار من الثمانية التي استثنيت من الفناء، كل الفناء يعمها، ثمانية حكم الفناء لا يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي اللوح والكرسي نار وجنة وميزان وصراط وعجب الذنب، ثمانية هذه كل شيء كل الأشياء تفنى إلا هذه الثمانية ما تفنى باقية باقية أبد العابدين ودهر الداهرين، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بنعيم الجنة وما يحصل الإنسان في قبره في الجنة وما يحدث له في الجنة في قبره من نعيم الجنة، وأخبر في بالضد من ذلك ما يحدث للإنسان في قبره من العذاب وما يحدث له من جهنم، وأنه يفتح له باب من أبواب جهنم، وفي بعض الروايات أنه يفتح باب من أبواب الجنة ويقول انظر لو كنت مسلما هذا بابك هذا الباب تدخل معه، لكنك كافر تدخل جهنم، ويرى المؤمن يقول باب من جهنم، انظر لو أنك كفرت أو نافقت أو أشركت هذا الباب تدخله من جهنم، لكن أنت مؤمن هذا منزلك من الجنة إلى آخره، الروايات كثير الأحاديث كثير في وصف الجنة والنار وفي وصف القبر وفي وصفها نعم قول الترمذي الحديث حسن غريب نعم. قال رحمه الله حدثنا الهناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا التميمي قال حدثنا عبده بن سليمان قال عن عبيد الله نعم العمري يسمى العمري عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نقول إذا مات الميت عرض عليه مقعده من الجنة أو النار غداة وعشية، غدوة وعشية كما جاء في القرآن، يعرضون عليها غدوة وعشية. آل فرعون يعرضون على الجهنم غدوة وعشية، والشاهد أن المؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة غداة وعشية، يفرح يفرح ويستأنس وينبسط. وفي بعض روايات أبي داود أنه تطل عليه زوجات من الحور العين، المؤمن يعطى 70 زوجة وامرأتان من بني آدم، 70 زوجة وامرأتان من بني آدم، واحدة من الصالحات تكلمني بالتلفون تقول أنا أتمنى أن أتزوج نبي، تتزوج في الجنة، أن أتزوج في الجنة نبي، أنت تتمنى أن تدخل الجنة ولا دخل فيها، فأنت سعد من كل شيء، فزتي بكل شيء، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فعل، أنت تتمنى أن تدخل الجنة وخلاص، سألت تزوجت نبي ولا عبد صالح من الصالحين، لكل رجل من الجنة صالح من الصالحين له زوجتان من بني آدم وله 70 حورة كما ورد هذا في الأحاديث الصحيحة. الشاهد أن المؤمن يرى مقعده من الجنة والكافر يرى مقعده من النار، زيادة عذاب وزيادة حزن وزيادة نعوذ بالله جزع، يجزع كيف ما أمن كيف ما عفل كيف ما خلاص راح كل شيء. نعم. إن كانوا من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كانوا من أهل النار فمن أهل النار. نعم. ثم يقال له في القبر هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعم. يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا.